قال بعد ذلك: وأقل دم النفاس مجة، أي دفعة عندما تلد المرأة ويخرج ذلك الولد يخرج معه وبعده قليل من الدماء، ولو كانت هذه الدماء مهما كانت قليلة، كل دم يخرج بعد دم بعد الولادة يسمى نفاس، يسمى بعد الولادة. وعبارة المنهاج لحظة، وهو زمن المجة، يعني دفعة ولو في ثانية واحدة وبعد ذلك انقطع. ما اسم هذا الدم الذي عقب كان عقب الولادة؟ دم نفاس. وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله، أي لا يتقدر بل ما وجد منه، يعني قد لا تجد المرأة بعد الولادة أي نقطة من الدم، فلا حد لأقله. وإذا كانت ترى شيئا قليلا فإننا نقول هذا الحد هو الشيء القليل الذي رأته، وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة. فالمراد من العبارات كما قاله في الإقليد واحد، وتقدم تعريف النفاس لغة واصطلاحا. إذن هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، ويقال لذات النفاس نفاس، وجمعها نفاس، ولا نظير له إلا ناقة عشرة فجمعها عشار. قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت. ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها، نفست ونفس، وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح. وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة كما مر معنا عندما غادرت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ أي أحدث حيضك؟ أحط يعني. ولذلك قمت من الفراش، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتزر. إذا عرفنا أن أقل النفاس هو عبارة عن لحظة أو مجة أو لا حد لأقله، يعني ربما لا يوجد مطلقا، ماذا يكون أكثره؟ أقله لحظة وأكثره 60 يوما بلياليها، 60 يوما من الولادة وإلى انتهاء هذا الدم، وغالبه 40 يوما بلياليها. فإن ولا علاقة لما يقوله بعض الناس إن المرأة إذا تنفست بالأنثى يكون أطول وبالذكر يكون أقل، لا عبرة بهذا الأمر، هذه من الأحكام الوضعية. ما دامت ترى المرأة الدم عقب الولادة يسمى هذا الدم نفاسا، فإن رأت دما وانقطع بعد يوم أو يومين انقطع دم النفاس، انقطع بعد 10 أيام انقطع دم النفاس. لكن غالب النساء ماذا يجري لهن؟ لو تتبعنا المجتمع الإسلامي في ذلك فإننا نجد، وسألنا الولادات كل واحدة على حدة، ثم بعد ذلك نظمنا جداول في ذلك، فإننا نرى أغلب النساء يصل النفاس عندهن إلى 40 يوما بليالي، اعتبارا بالوجود في الجميع كما مر في الحائض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة أنها تحيض بإذن الله 6 أو 7، كذلك كان ذلك الأمر من الأمر الغالب. وأما خبر أبي داود عن أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فلا دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب، يعني بعض النساء التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم النفاس وكانت من جملة غالب النساء وهي التي تصل إلى 40 يوما، فهل هذا الحديث يمنع أن المرأة تزيد في نفاسها عن 40 يوما؟ لا يمنع هذا الحديث، في دلالته على أن بعض النساء قد تتنفس 50 أو 60 يوم. واختلف في أوله، فقيل بعد خروج الولد. إذن متى يكون أول النفاس؟ عقب، هو الدم الذي يخرج عقب الولادة. وقيل أقل الطهر، فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منها. وقيل أقل الطهر يعني عندما يكون هذا الحيض، هذا النفاس الذي يخرج من المرأة دم النفاس، هل هو بعد خروج الولد مباشرة أم أنه لابد أن يكون متصلا بالولادة بأقل الطهر، حتى نقول يعني ما هو أقل الطهر؟ أقل الطهر 15 يوما. وقيل أقل الطهر فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة، يعني قد تلد المرأة أولا وبعد ذلك يتأخر الدم الخارج منها والذي يسمى نفاسا من الخروج لا منها، وهو ما صححه في التحقيق، وموضع من المجموع عكس ما صححه في أصل الروضة، وموضع آخر من المجموع وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من 60، لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء 60 من الولادة، يعني الخلاف في ابتداء الدم لو لم ترى دما عقب الولادة. فمن أي وقت يبدأ دم النفاس؟ هل من وقت نزوله أم من وقت الولادة؟ الأصح أن زمن النفاس يبتدئ عقب نزول الولد مباشرة، ولا يهمنا النزول والانقطاع لأنه كدم الحيض تماما، لا بد من فترة ينزل فيها الدم وفترة ينقطع فيها الدم. وزمن النقاء لا نفاس فيه، وإن كان محسوبا من 60، ولم أرى من حقق هذا، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا بقول اللقطي، هل يعني هل يعتبر ذلك الوقت من النفاس أو لا يعتبر؟ الحقيقة والأمر المفتى به أن وقت النفاس من لحظة الولادة بعد الولادة إلى 60 يوم، ما بعد ذلك يكون استحاضة إن رأى الدم، وأما إذا انقطع الدم فإنها تصبح طاهرة، لأن دم النفاس ممكن أن يكون لحظة وممكن أن يتدرج هكذا إلى 60 يوما. إذن المختصر في ذلك أقله مجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. ومقتضى هذا يعني ماذا يترتب على هذا الأمر؟ أنه يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه المدة، يعني إذا قلنا هي النفساء والحائض لا تقضي الصلاة بل تقضي الصيام، ولكن إذا اختلف الناس، يا ترى إذا ابتدأ النفاس على رأي من قال بابتداء الدم بعد فترة الولادة بفترة معينة وتجاوز بعد ذلك 60، صرنا نحسب ما بين الولادة إلى انتهاء النفاس صار فترة أكثر من 60 يوما، عند ذلك هذا الوقت هل يجب فيه ما زاد على 60، هل يجب فيه قضاء الصلاة أم لا؟ يجب فيه قضاء الصلاة. ومقتضى قول النووي إنها إذا ولدت ولدا جافا بطل صومها أنه لا يجب عليها ذلك يعني الصوم، ويحرم على حليرها أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة قبل غسلها. يعني المرأة كما قلنا إن أقل النفاس هو لحظة، لو ولدت قالوا وقد ترى ولادة بلا بلل، ولدت هذه المرأة هذا الولد وبعد ذلك لم ترى شيئا، الولادة حدث بذاته أم لا؟ حدث. فلو كانت صائمة فإنه يبطل صومها أم لا؟ يبطل صومها. طيب باعتبارها الآن بطل صومها، وأيضا هي منتهية من النفاس لأنها لم ترى ذلك الدم، ما حكم علاقتها بزوجها؟ هل يستطيع زوجها أن يأتيها؟ هذه صورة مفروضة. هذه الصورة المفروضة أن ذلك الزوج يحرم عليه أن يأتي هذه المرأة إذا تحقق أن المرأة انتهت من نفاسها حتى تغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، تطهر وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، ما لا يكفي ذلك أنها انتهت من نفاسها، وإنما يجب مع ذلك أن تغتسل، عند ذلك يصح لحريرها أن يستمتع بها. قال وهذا هو المعتمد. أما إذا لم تر الدم إلا بعد 15 يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا. انقطع دمها بعد الولادة واستمر ذلك الانقطاع 15 يوم، 15 يوم هو أقل فترة للطهر، وأكثر من ذلك فما الحكم في ذلك؟ أما إذا لم تر الدم إلا بعد 15 يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع، وعلى هذا يحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب. وقول النووي في باب الصيام أنه يبطل صومها بالولد الجاف محله ما إذا رأت الدم قبل 15 يوما. بالنسبة إليها هنالك فرق ما بين أن نحكم عليها بأنها نفساء وبين أن نحكم عليها بالجنابة. الولد هو عبارة عن مني منعقد ما بين الرجل والمرأة، فخروجه يحدث جنابة عند المرأة ولا يحدث نفاسا، وهذا هو الفرق بين صحة إتيان الرجل لها كالمرأة التي أصيبت بجنابة. يعني المرأة التي أصيبت بجنابة هل يصح لزوجها أن يأتيها قبل الغسل؟ كان أتاها في الليلة أول مرة ثم أحب أن يأتيها مرة ثانية، فهل يجب عليها أن تغتسل أم لا؟ لا يجب عليها أن تغتسل، وهذه من قضية طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة. بعد ذلك قال فائدة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.